بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ما بعد، هذه الحلقة 30 من مادة التفسير المستوى الرابع من قسم الشريعة. سيكون الحديث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وسبق معنا أن بين الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وبينا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن السؤال عن الأشياء التي لم يظهرها الله تعالى لهم أو أخفاها عنهم أو لم يكلفهم بها رحمة بهم، فلا يصح السؤال عنها ولا يصح الاستفسار عنها ولا يصح طلب عملها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما سكت عنها رحمة بعباده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كل هذه الأشياء التي كان أهل الجاهلية يعملونها يفترون على الله سبحانه وتعالى فيها الكذب، كل هذه الأشياء التي كان أهل الجاهلية يفعلونها إنما كانت أشياء محرمة. ولهذا قال الله تعالى: إذا قيل لهم أن يؤمنوا بما أنزل الله تعالى قالوا: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أي ما شرع الله هذه الأشياء، ما شرع الله تعالى هذه الأشياء ولا هي من عنده جل وعلا ولا هي قربة، لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويتقربون إلى الآلهة، وبعضهم يتقرب إلى الله تعالى يزعم أنه يتقرب إلى الله أو يتقربون إلى الآلهة، وهذا لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتقرب بأن تسيب بهيمة في الصحراء تقربا إلى الله، أو يمتنع من الاستفادة من لبن هذه البهيمة تقربا إلى الله، أو لا يركب ظهر هذه البهيمة تقربا إلى الله. كل هذا حرام، كل هذا أشياء لم ينزل الله تعالى بها سلطانا. قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه. وهنا فائدة، وهي أنه لا يصح اتباع الأسلاف إن كانوا على باطل، لا يصح اتباع الأسلاف إن كانوا على باطل. يعني لو كان الأب يفعل شيئا محرما لا يأتي الابن أو ابن الابن أو غيرهم يقول: والله أبي كان يفعل كذا وكذا وأنا أتبع أبي في هذا الباطل، هذا لا يصح. ولهذا قرر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يصح اتباع الآباء على الباطل، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فلا يصح أن تهتدوا وتسيروا على طريقة أسلافكم إن كانوا على الباطل، لا يصح هذا الأمر، لأن الله تعالى بيّن الحق ووضح الحق وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الهدى من الضلال وأرشد الناس وبيّن الحق وأنزل الله تعالى الكتاب المبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم. قلنا هنا كما سبق معنا النداء للمؤمنين، النداء من الله تعالى لعباده المؤمنين، والنداء هنا للمؤمنين لأنهم هم الذين يستفيدون من هذا النداء، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، كما قال رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول تعالى أيضا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية يقول تعالى:

والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية اشتملت على حكم قيل أنه منسوخ كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أنها منسوخة، وقال آخرون وهم الأكثر كما ذكر ذلك ابن جرير بأنها غير منسوخة وأن حكمها محكم لم ينسخ. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، فهذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم. فقيل شهادة بينكم يعني حال الوفاة إذا حضرت الوفاة شهادة بينكم حال الوفاة. قال اثنان ذوى عدل، وصف الاثنين بأن يكون عدلين، إذن الشهادة إنما تكون من شخصين من شاهدين عدلين. اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين، ذوى عدل منكم أي مسلم، هنا اشترط العدل أن يكون عدلا، هذا الرجل عدلا يعني ليس صاحب بدعة أو صاحب فسق أو صاحب هوى أو باطل أو نحو ذلك، كذلك يكون مسلم فيشترط فيه العدالة ويشترط فيه الإسلام. قال ذوى عدل منكم كما قال ابن عباس من المسلمين أي مسلما، وقال آخرون عنا بذلك ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي، يعني ذوى عدل منكم الضمير أن الضمير هنا ليس يعود على المسلم أن يكون مسلما، إنما يكون ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي أهل الميت الذي يوصي. وهذا مر عن عكرمة رحمه الله وعبيدة السلماني. وقوله تعالى أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين يعني من أهل الكتاب. قال ابن عباس أي من غيركم يعني من أهل الكتاب. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي ومقاتل وغيرهم نحو ذلك أي من أهل الكتاب. وقيل المراد به من قبيلة الموصي، يعني على القول الأول إما أن يكون منكم من المسلمين أو أن يكون من الأهل الموصي من أقاربه، أو يكون قوله تعالى من غيركم يعني من غير المسلمين من أهل الكتاب، أو يكون من غير قبيلة وأقارب الموصي أو آخران من غيركم. قال إن أنتم ضربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، فهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين، أن يكون ذلك في سفر وأن يكون وقعت هذه المصيبة وهي مصيبة الموت كما صرح بذلك كثير من العلماء. إذن إذا كنتم في سفر فأصابتكم مصيبة الموت ولم يكن لديكم شهود على مثل على هذه الوصية، فيجوز استشهاد أهل الذمة إذا كنتم في سفر وأصابتكم هذه المصيبة مصيبة الموت ولم يكن لكم شهداء. قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسونهما من بعد الصلاة. قال ابن عباس يعني من بعد صلاة العصر، وقال الزهري من بعد صلاة المسلمين، ليس تحديدا أي صلاة وإنما ليس تحديدا صلاة العصر وإنما أي صلاة. أو وقيل إن كان من أهل الذمة من بعد صلاة دينهم الذي يدينون به يهودا كانوا أو نصارى بعد انقضاء الصلاة تحبسونهم أي تحضرونهم، فيقسمان فيحلفان بالله إن ارتبتم أي ظهرت لكم منا ريبة أن خنا أو فيه غل أو نحو ذلك فلا نشتري بهذه الشهادة ثمنا قليلا، ما نشتري بهذه الشهادة ثمنا قليلا أي لا نعتاض به بعوض قليل من الدنيا الفائنة الزائلة، ولو كان الذي يطلب منا ذا قربة، لو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله أضافها الله تعالى تشريفا إليه تشريفا لها وتعظيما لأمرها، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، إن فعلنا شيئا من تحريف الشهادة إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال الله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، لو عثر وعلم أنهما بدلا في الشهادة، فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما كتما أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما وظهر عليهما ذلك، فيستبدلان بآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني يستبدلان بشاهدين آخرين يشهدان بما استحق عليهم الأوليان. يستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدم، يعني أشهد الآخرين المتأخرين أن شهادة الأولين شهادة غير صحيحة، وأن شهادتنا أحق وأصدق من الشهادة المتقدمة. وما اعتدينا، نحن لا نريد الاعتداء أو الزيادة أو الخيانة في ذلك، لا نريد هذا. وما اعتدينا إذن لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما فنحن من الظالمين. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القتل، إذا ظهر لوث في جانب القتل في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم، كما هو مقرر ومعروف في باب القسامة من الأحكام. إذن هذه الآية وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين، قال الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم إذن هذه الشهادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ورتبها الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر إنما هي دلالة على عظم هذا الأمر وعظم الشهادة وأداء الشهادة وتحمل هذه الشهادة. إذن ولكما قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعيت إلى شهادة فلا تأبى، وإذا دعيت إلى أداء هذه الشهادة يعني إلى تحمل الشهادة أولا فلا تأبى إن كان على حق، وكذلك إذا دعيت إلى أداء هذه الشهادة لإدلاء بهذه الشهادة إن كان على حق فلا تأبى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا كما قال الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بعد ذلك ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شريعة هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين والدعوة إلى إقامة هذه الشهادة على الوجه المرضي، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها وتعظيم الحلف بالله تعالى ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون، ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. فما نبه الله تعالى على أمر مهم وهو كثيرا ما نبهنا عليه، وهو أمر التقوى، وهو أمر التقوى. ختم الله تعالى الآية هذه الآية وهذا الحكم بقوله واتقوا الله. إذن التقوى أمرها عظيم، وهنا أمر الله تعالى بها لأن التقوى تحجز الإنسان عن أن يشهد بالباطل، عن أن يتحمل الشهادة بالباطل، عن أن يدلي بالشهادة في الباطل، أو يشهد على إنسان بباطل لم يقترف، يشهد على إنسان بشيء لم يعمل، أو يشهد زورا أو نحو ذلك. قال واتقوا الله، وهو أمر بالتقوى في جميع الأمور وخاصة هنا في أمر الشهادة. واتقوا الله واسمعوا، أي اسمعوا وأطيعوا الله سبحانه وتعالى. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق هنا المراد به الخروج من الطاعة، الفسق الخروج من الطاعة، ومن يتحمل الشهادة على غير وجهها أو يشهد على غير ما علم وما رأى شهادة زور أو نحو ذلك هو من الفسق. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من يؤدي الشهادة على غير وجهها أو يتحمل الشهادة على غير وجهها هذا من الفسق الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية بين الله تعالى فيها بعد أن ذكر الشهادة والتخويف في تحملها وأدائها، بين الله سبحانه وتعالى أنه سيكون يوما يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، ويجمع فيه الله تعالى الناس أجمعين، ويأتي بالرسل ويستشهد ويستنطق الرسل على المرسل إليهم. فقال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فيخاطب الله تعالى يوم القيامة الرسل ويقررهم ويسألهم ماذا أجبتم، ماذا أجابكم أقوامكم، بأي شيء كان الجواب لكم من الأقوام ومن الأمم التي أرسلتم إليهم. كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل يسأل، الرسول يسأل والمرسل إليه يسأل، فيقرر يسأل الرسول ماذا كان الجواب، ماذا أجابك القوم، ماذا كان ردهم عليك. يسأل المرسل إليهم الناس: ماذا استقبلتم هذا الرسول؟ هل آمنتم به أو كذبتم به؟ ولهذا كما جاء أن الإنسان في قبره يسأل: ما دينك؟ ما نبيك؟ كيف هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فالمؤمن يوفق إلى أن يجيب بإجابات صحيحة: دين الإسلام وربي الله، وأما هذا الرجل فهو نبي الله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وكما قال الله تعالى: فوربك لنسأل الذين أرسل إليهم فوربك لنسألهم أجمعين أما كانوا يعملون. وقال الله تعالى هنا عن الرسل: لا علم لنا. قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، لأنه لأن ذلك اليوم يوم مهول، ولهذا الرسل يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فيدعون الجواب لله سبحانه وتعالى. عن مجاهد قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فيفزعون فزعا ويقولون لا علم لنا، لا علم لنا من شدة وهول ذلك الموقف. وهذا أيضا مروي عن الحسن رحمه الله. قال السدي: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم وقالوا إنك أنت، كما قال الله تعالى، إنك أنت علام الغيوب. إذن هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الرسل والمرسل إليهم ويسأل الرسل ويقررهم ماذا أجبتم. وقلنا أن هذا الجواب لا علم لنا هو من هول ذلك الموقف، يجيب المرسلين لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ويضيفون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا فيه جانب تأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن الرسل يرجعون علم تلك الأشياء التي سأل الله تعالى التي سئلوا عنها إلى الله جل وعلا، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذا من باب الأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، ولأن علم الله تعالى أحاط بكل شيء علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.